وكما كان الكونت فيكتور لاستيج يعلم، إذ أنك عندما تجعل مغفلاً يتخذ موقف الدفاع فإنك تحكم عليه بالسقوط. وكان رجل الأحابيل يالوكيد أيضاً كثيراً ما يتخذ بهرجات وزركشات لرجل غني ومعها موقف عدم المبالاة، فكان يشير إلى طريقة سحرية ما لتنمية الأموال ثم يقف مترفعاً كالملك ينضح بالثقة وكأنه في الحقيقة ذو ثروة خرافية، بحيث يتوسل المغفلون لمشاركته كي تتاح لهم فرصة الحصول على نصيب من الثروة التي كان يعرضها عليهم بمثل هذا الوضوح. وأخيراً، فلتعزيز الأحابيل النفسية الداخلية المنطوية ضمن إبراز السلوك الملكي، هناك خطط استراتيجية لمساعدتك على خلق التأثير، وأولها استراتيجية كولومبوس. قدم طلباً جريئاً على الدوام، ضع لنفسك ثمناً مرتفعاً ولا تتردد، وثانياً توجه بطريقة مترفعة إلى أعلى شخص في المبنى، فإن ذلك يضعك مباشرة على المستوى نفسه مع الموظف التنفيذي الكبير الذي تستهدفه. إنها استراتيجية داود وجالوت جولايات، إذ أنك باختيارك خصماً عظيماً تعطي عن نفسك انطباعاً بالعظمة. وثالثاً، قدم هدية من نوع ما لمن هم فوقك، وهذه سياسة الذين لديهم راعٍ، فبإعطاء راعيك هدية فإنك من حيث الجوهر تقول له إنكما متساويان. إنها لعبة التحايل القديمة أن تعطي لكي تأخذ، فعندما أراد بيترو أريتينو كاتب عصر النهضة أن يجعل دوق مانتوا راعيه التالي، كان يعرف أنه إذا تصرف كعبد خاضع ذليل فإن الدوق سيظنه تافها، وهكذا اقترب من الدوق بالهدايا. وفي هذه الحالة كانت الهدايا لوحات من عمل صديق الكاتب تيزيانو فيشيلي تيتيان الذي ولد عام 1487 وتوفي عام 1576، أحد أعظم رسامي عصر النهضة. فأدى قبول الهدايا إلى خلق نوع من المساواة بين الدوق والكاتب، وتمت إراحة الدوق بإشعاره أنه يتعامل مع رجلا من طابعه الأرستقراطي ذاته. وهكذا مول أريتينو بسخاء، فاستراتيجية الهدايا ذكية وألمعية، لأنك لا تستجدي، بل أنت تطلب المساعدة بطريقة مترفعة توحي بالمساواة بين شخصين، وكل ما هنالك أن أحدهما يتصادف أن معه مالا أكثر. تذكر إن تحديد ثمنك أمر متروك لك، اطلب ثمناً أقل وسيكون ذلك هو ما تحصل عليه بالضبط، غير أنك إذا طلبت أكثر فإنك ترسل إشارة بأنك جدير بفدية ملك، وحتى أولئك الذين يرفضون طلبك يحترمونك على ثقتك بنفسك، وسيثمر هذا الاحترام في نهاية الأمر بطرق لا تستطيع تخيلها. صورة التاج، ضعه على رأسك وسوف تتخذ موقفا مختلفا، موقفا هادئا، ومع ذلك فإنه يشع بالثقة المطمئنة. وإياك أن تظهر شكا أو أن تفقد كرامتك تحت التاج، وإلا فإنه لن يعود مناسبا لمقاسك، وسوف يبدو مقدرا لمن هو أجدر منك. ولا تنتظر تتويجا، فأعظم الأباطرة يتوجون أنفسهم. الشاهد: ينبغي على كل شخص أن يكون ملوكياً بطريقته الخاصة. دع أعمالك في جوها نفسه تكون جديرة بملك حتى ولو لم تكن أعمالاً ملوكية. كن سامياً في أعمالك، شاهقاً في أفكارك وفي كل ما تقوم به. أظهر أنك تستحق أن تكون ملكاً حتى لو لم تكن كذلك في الحقيقة. بالتازار غراسيان. الانقلاب: إن الفكرة الكامنة وراء اتخاذ سمت الثقة الملوكية هو فصل نفسك عن الناس الآخرين، ولكنك إذا أفرطت في ذلك فإنه سيكون نهايتك، وإياك أن تخطئ بالاعتقاد أنك ترفع نفسك بإذلال الناس، فليس الشموخ فوق الجمهور بارتفاع مفرط فكرة حسنة أبداً، إذ إنك تجعل نفسك هدفاً سهلاً. وهناك أوقات يكون فيها اتخاذ موقفاً أرستقراطي خطراً بارزاً. ففي أربعينات القرن السابع عشر واجه شارل الأول ملك إنجلترا سخطاً عاماً عميقاً على الملكية كمؤسسة، فقد انفجرت الثورة في طول البلاد وعرضها بقيادة أوليفر كرومويل، ولو استجاب شارل لروح العصر برؤية متعمقة فأيد الإصلاحات وأظهر أنه يضحي ببعض سلطته لاختلف التاريخ، وبدلا من ذلك انقلب إلى موقف أكثر ملوكية، فقد بدا شديد الغضب من الهجوم على سلطته وعلى مؤسسة الملكية الإلهية المصدر، فأهان الناس بتصلبه الملوكي وحثهم ذلك على الاستمرار في ثورتهم. وفي خاتمة المطاف فقد شارل رأسه حرفيا. افهم، إنك تشع ثقة لا غطرسة ولا احتقارا. وأخيرا، فإنه صحيح أنك تستطيع أحياناً أن تحصل على شيئاً من السلطة من خلال اصطناع نوع من الخشونة الجافية التي سوف تثبت أنها مسلية بتطرفها، ولكن مدى كسبك لهذه اللعبة بتجاوز الحدود وفصل نفسك عن الآخرين بالظهور بأنك أخشن منهم وأشد غلاظة ينبغي ألا ينسيك أنها لعبة خطيرة، فسيكون هناك دائماً أناس أخشن منك، وسوف يستبدل بك بسهولة في الموسم التالي شخص أصغر سناً وأسوأ. القانون 35: أتقن فن التوقيت. الحكم: إياك أن تبدو مستعجلاً، فالعجلة تفضح نقصاً في سيطرتك على نفسك وعلى الزمن. اظهر صبوراً دائماً، كأنك تعرف أن كل شيء سيكون مرجعه إليك في آخر المطاف، وتحرى اللحظة المناسبة، وتحسس روح العصر والاتجاهات التي ستحملك إلى السلطة. تعلم أن تقف على حدة عندما لا يكون الوقت قد نضج بعد، وأن تضرب ضربتك بشدة عندما تصل الثمرة إلى النضوج. مراعاة القانون: بدأ جوزيف فوشيه حياته العملية كمدرس فرنسي في الثانويات الدينية غريب الأطوار يصعب وصفه، متجولاً من مدينة إلى مدينة طيلة القسم الأكبر من عقد الثمانينات في القرن الثامن عشر، يدرس الرياضيات للصبيان والفتية الصغار. ومع ذلك فإنه لم يلزم نفسه بالكنيسة إلزاماً كاملاً، ولم يقسم اليمين كقسيساً أبداً، فقد كانت لديه خطط أكبر من ذلك، فانتظر فرصته وأبقى خياراته مفتوحة. وعندما انفجرت الثورة الفرنسية سنة 1789 لم يعد فوشيه ينتظر، فتخلص من جلبابه الكنسي وأطال شعره وأصبح ثوريا، فقد كانت هذه روح العصر، فإذا فاته القارب في هذه اللحظة الحرجة فإن ذلك سيعني كارثة. ولم يضع فوشيه الفرصة، فصادق الزعيم الثوري روبسبير وصعد بسرعة في مراتب الثوار. وفي سنة 1792 انتخبته مدينة نانتس ممثلا لها في المؤتمر الوطني الذي أوجد في ذلك العام لتأطير دستور جديد للجمهورية الفرنسية. وعندما وصل فوشيه إلى باريس ليتخذ مقعده في المؤتمر، كان انشقاق عنيف قد وقع بين اليعاقب المعتدلين والمتطرفين، وشعر فوشيه

وقبل أن تعرف فريسته ماذا حدث، تكون مخالبه التي تشبه الملزمة قد حملتها وارتفعت بها إلى السماء. الشاهد: هناك مد في شؤون الرجال، فإذا ركب وقت فيضانه فإنه يقود إلى الثروة، وإذا أهمل فإن رحلة حياتهم كلها تظل مشدودة إلى الضحالات والتعاسات. مسرحية يوليوس قيصر لمؤلفها ويليام شكسبير. الانقلاب: ليست هناك سلطة يمكن كسبها من إفلات الزمام والتكيف لكل ما يأتي به الزمن. إن عليك أن تقود الزمن وتوجهه إلى حد ما، وإلا فستكون ضحية له بلا رحمة. وبناء عليه فليس هناك انقلاب لهذا القانون. القانون 36: احتقر الأشياء التي لا تستطيع امتلاكها، فتجاهلها أفضل انتقام. الحكم: إذا اعترفت بمشكلة تافهة فإنك تعطيها وجوداً ومصداقية، وكلما زاد اهتمامك بعدو فإنك تجعله أقوى. والغلطة الصغيرة كثيراً ما تصير أسوأ عندما تحاول إصلاحها. والشيء الأفضل أحياناً هو ترك الأمور وشأنها. فإن كان هناك شيء تريده ولا تستطيع امتلاكه فأظهر احتقارك له، فكلما قل الاهتمام الذي تظهره فإنك ستبدو أكثر تفوقاً. انتهاك القانون: بدأ زعيم المتمردين المكسيكيين بانشو فيلا انطلاقه كرئيس لعصابة من قطاع الطرق، ولكن بعد اندلاع الثورة في المكسيك سنة 1910 أصبح بطلاً شعبياً من نوع ما، ينهب القطارات ويعطي المال للفقراء ويقود غارات جريئة ويسحر النساء بمغامراته الفروسية، وانشدها الأمريكيون بأعماله. كان يبدو رجلاً من فترة أخرى، مزيجاً من روبن هود ودون جوان، غير أنه بعد سنوات قليلة من القتال المرير برز الجنرال كارانزا منتصرا في الثورة، وعاد فيلا المدحور وجنوده إلى وطنهم في ولاية شهوهو الشمالية، وتضاءل جيشه وعاد إلى قطع الطرق ثانية مما أضر بشعبيته. وأخيرا وربما نتيجة لليأس، بدأ يشتم الولايات المتحدة والغرباء ويلومهم على متاعبه. وفي آذار مارس من عام 1916 أغار بانشو فيلا على كولومبوس بولاية نيو مكسيكو، فجاس خلال المدينة هو وعصابته، فقتلوا 17 أمريكيا ما بين جندي ومدني. وكان الرئيس وودرو ويلسون مثل كثيرين من الأمريكيين معجبا بفيلا. أما بعد تلك الغارة فقد كانت هناك حاجة إلى معاقبة قاطع الطرق، فحث المستشارون ويلسون على إرسال قوات إلى المكسيك لأسر فيلا، وجادلوا في أن قوة كبرى بحجم الولايات المتحدة إذا لم ترد ضربة جيش غزا أراضيها فسترسل أسوأ نوع من الإشارات. وتابعوا يقولون: إنه بالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الأمريكيين يرون ويلسون كرجل مسالم، وهذا مبدأ يشك عامة الناس في صلاحيته كرد على العنف، فهو بحاجة إلى إثبات حماسته ورجولته بإصدار الأمر باستخدام القوة. كان الضغط على ويلسون قوياً، وقبل أن ينتهي ذلك الشهر وبموافقة حكومة كارانزا أرسل جيشاً من 10,000 جندي للقبض على بانشو فيلا، وسمي ذلك المشروع الحملة العقابية، وكان قائدها هو الجنرال المندفع جون جي بيرشينغ الذي كان قد دحر المحاربين غير النظاميين في الفلبين والأهالي الأمريكيين الأصليين في الجنوب الغربي الأمريكي. فكان من المؤكد أنه سيتمكن من العثور على بانشو فيلا والتغلب عليه. وصارت الحملة العقابية قصة مثيرة، ولحق بالجنرال بيرشينغ العديد من السيارات الملأة بالمراسلين الصحفيين إلى الميدان، فكتبوا إن الحملة ستكون اختباراً للقوة الأمريكية، وكان الجنود يحملون أحدث الأسلحة ويتصلون بأجهزة اللاسلكي ويدعمهم استطلاع من الجو. وفي الأشهر القليلة الأولى انقسمت القوات إلى وحدات صغيرة لتمشيط البراري الوعرة في شمال المكسيك، وعرض الأمريكيون جائزة قدرها $50,000 لقاء معلومات تؤدي إلى القبض على بانشو فيلا، ولكن الشعب المكسيكي الذي كان قد سخط على فيلا وخاب أمله فيه عندما عاد إلى قطع الطرق صار يعبده الآن لأنه يواجه جيشا أمريكيا قويا، فبدأ الناس يعطون بيرشينغ معلومات مضللة: لقد شهد فيلا في هذه القرية أو في ذلك المخبأ الجبلي. فترسل الطائرات ويهرع الجنود وراءها، ثم لا يراه أحد قط، وبدا أن قاطع الطرق يظل سابقا العسكريين الأمريكيين خطوة على الدوام. وبحلول صيف تلك السنة 1916 كانت الحملة قد تضخمت إلى 123,000 رجل، فراحوا يعانون من الحرارة المسببة للجنون والبعوض ووعورة التضاريس، وأخذوا يزحفون بجهد شاق عبر الأرياف وسط أناس ساقطين على وجودهم، فأثاروا ثائرة السكان المحليين والحكومة المكسيكية على حد سواء. وفي إحدى المراحل كان بانشو فيلا مختبئا في كهف جبلي كي يتعافى من جرح بالرصاص تلقاه أثناء مناوشة مع الجيش المكسيكي، وعندما نظر إلى الأسفل من وكره المرتفع تمكن من رؤية بيرشينغ يقود القوات الأمريكية المرهقة جيئة وذهابا عبر الجبال دون أن يقترب من هدفهم على الإطلاق. وطوال الطريق عبر فصل الشتاء ظل بانشو فيلا يمارس لعبة القط والفأر هذا، وأخذ الأمريكيون يرون القضية كنوع من المهازل التهريجية الرخيصة الفظة، بل لقد راحوا يعجبون بفيلا كرة أخرى ويحترمون سعة حيلته في تفادي قوة متفوقة. وفي كانون الثاني يناير سنة 1917 أمر ويلسون بسحب بيرشينغ في آخر الأمر، وبينما كانت القوات الأمريكية تتخذ طريقها عائدة إلى الأراضي الأمريكية شرعت قوات المتمردين تطاردها، فاضطر الجيش الأمريكي إلى استخدام الطائرات لحماية أجنحة مؤخرته، فكانت الحملة العقابية تتلقى العقاب بدورها إذ تحولت إلى تراجع من أكثر الأنواع إذلالا. التفسير: نظم وودرو ويلسون الحملة العقابية كعرضا للقوة، فأراد أن يلقن بانشو فيلا درسا ويبين للعالم في تلك العملية أنه لا يستطيع أحد كبيرا كان أم صغيرا أن يهاجم الولايات المتحدة القوية ثم يفلت من العقاب، وستنتهي الحملة في غضون بضعة أسابيع ويصبح فيلا نسيا منسيا. ولكن الأمور لم تسر على ذلك النحو، فمع طول مدة الحملة زاد تركيز الانتباه على عجز الأمريكيين وعدم كفاءتهم وعلى براعة بانشو فيلا، وسرعان ما لف النسيان الغارة التي بدأت الأمر كله ولم ينسى فيلا. وبينما تحول إزعاج ثانوي إلى إحراج دولي، وراح الأمريكيون الغاضبون يرسلون مزيدا من القوات، فإن القضية تحولت إلى نكتة بسبب انعدام التوازن بين حجم الضغط وحجم الشخص المطارد الذي تمكن من البقاء طليقا. وفي خاتمة المطاف اضطر ذلك الجيش الكثير النفقة القليل المردود إلى الكدح المضني في خروجه من المكسيك ذليلا مهانا، فقد أدت الحملة العقابية عكس ما أرسلت لإنجازه، إذ تركت بانشو فيلا ليس طليقاً فحسب، بل متمتعاً بشعبية أكثر من ذي قبل. ما الذي كان باستطاعة ويلسون أن يفعله بطريقة مختلفة؟ كان بإمكانه أن يضغط على حكومة كارانزا لتقبض له على فيلا، أو كبديلاً لذلك، ما دام كثير من المكسيكيين قد سئموا من فيلا قبل أن تبدأ الحملة العقابية، كان بإمكانه أن يعمل معهم بهدوء ويكسب تأييدهم لغارة أصغر بكثير للقبض على قاطع الطرق. وكان بإمكانه أن ينظم فخاً على الجانب الأمريكي من الحدود توقعاً للغارة التالية. وكان بإمكانه أن يتجاهل القضية برمتها مؤقتاً في انتظار أن يتخلص المكسيكيون من فيلا من تلقاء أنفسهم. تذكر، إنك أنت الذي تدع الأشياء تزعجك باختيارك، فبإمكانك بسهولة مماثلة أن تختار ألا تلاحظ المضايق المزعج وأن تعتبر الأمر تافهاً وغير جدير باهتمامك. فتلك هي الحركة القوية، فالشيء الذي لا تبدي إزاءه أي رد فعل لا يمكنه أن ينزل بك إلى اشتباك لا جدوى فيه، إذ إنه لا يمس كرامتك وعزة نفسك. فأفضل درس تستطيع تلقينه لبعوضة مزعجة أن تودعها في النسيان بتجاهلها. فإن كان تجاهلها مستحيلاً، إذ إن بانشو فيلا كان في الواقع قد قتل مواطنين أمريكيين، فتآمر سراً للتخلص منها، ولكن لا تلفت الأنظار عن غير قصد إلى الحشرة المزعجة التي ستبتعد أو تموت من تلقاء نفسها. فإذا ضيعت وقتا أو طاقة على مثل هذا الاشتباك فهذا خطأك بالذات. تعلم أن تلعب ورقة الاحتقار، وأدر ظهرك لما لا يمكن أن يؤذيك على المدى الطويل. فكروا في هذا الأمر فقط، لقد تجشمت حكومتكم 130 مليون دولار في محاولة القبض علي، فأخذتهم عبر أراضي تلالية وعرة كانت تمتد أحياناً 50 ميلاً دون أن يكون لديهم ماء، فلم يكن لديهم سوى الشمس والبعوض ولم يكسبوا شيئاً. بانشو فيلا ولد عام 1878 وتوفي عام 1923. مراعاة القانون. في سنة 1527 قرر هنري الثامن ملك إنجلترا أن عليه أن يجد طريقة للتخلص من زوجته كاترين أميرة أراغون، فقد فشلت في إنجاب ولد ذكر يرثه ليضمن استمرار سلالته. وكان هنري يعتقد أنه يعرف لماذا، فقد قرأ في العهد القديم المقطع القائل: وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة أخيه، يكونان عقيمين. سفر اللاويين الآية 20 والآية 21. فقبل الزواج من هنري كانت كاترين قد تزوجت من أخيه الأكبر آرثر، ولكن آرثر مات بعد الزواج بخمسة أشهر، فانتظر هنري وقتا مناسبا ثم تزوج أرملة أخيه. وكانت كاترين ابنة ملكي إسبانيا فرديناند وإيزابيلا، وبزواجها حفظ هنري حياة تحالف ثمين، غير أن كاترين اضطرت إلى أن تؤكد له أن زواجها القصير من آرثر لم ينفذ على الإطلاق، وإلا فإن هنري كان سينظر إلى علاقتهما باعتبارها زنا بالمحارم ويعتبر زواجهما لاغيا وباطلا. فأصرت كاترين على أنها ظلت عذراء طيلة زواجها من آرثر، وأيدها البابا كليمنت السابع بمباركته لزواجها من هنري، وهو أمر لم يكن البابا ليفعله لو كان يعتبر زواجهما زنا بالمحارم. ومع ذلك، فبعد سنوات من الزواج من هنري فشلت كاترين في إنجاب ولد، وفي أوائل عشرينات القرن السادس عشر دخلت سن اليأس، وكان ذلك بالنسبة للملك لا يمكن أن يعني إلا شيئاً واحداً، لقد كذبت حول عذريتها وزواجهما زناً بالمحارم وقد عاقبهما الله. وكان هناك سبب آخر لرغبة هنري في التخلص من كاترين، لقد وقع في غرام امرأة شابة هي أمبولين، ولم يكن مغرماً بها فحسب، ولكنه إذا تزوج منها فسوف يستطيع أن يأمل في إنجاب ولد شرعي، ولذا كان لابد من إلغاء زواجه من كاترين، غير أن هنري لكي يحقق ذلك كان عليه أن يقدم طلباً للفاتيكان، ولكن البابا كليمانت لن يلغي الزواج أبداً،